أنت زعلان الجفاي وما دريت أن زعلي يوم قلبك ما يبيني قد ما قلبي يبيك حتى لو عيت همومك في غيابي تنجلي كل هذا ما يساوي لهفتي يوم احتريك وكان ما صدقت هرجي طيب اسمع ما يلي يا حبيبي يا عسى ربي يحفظك ويهديك جايز انك في غيابي تقلب الدنيا علي بس انا من قبل اعرفك قالب الدنيا عليك.